جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. اللهم صل وسلم. يقول السائل إذا رأيت أحدا يدعو عند قبر فإذا نصحته يقول أنا أدعو لصاحب القبر إيش؟ فإذا نصحته يقول أدعو لصاحب القبر أدعو له نعم يقول كيف أفرق إذا كان أحمالا نقول أمره إلى الله نحن إذا نصحناه وبيناه أنه لا يجوز له أن يتبرك أو يتوسل لصاحب القبر أو يعمل له شيء من أنواع عبادة فإذا قال أنا عارف أن هذا وعندي يقين وأنا مؤمن وهذا شرك لو فعلته ولكنني جالس هنا أسلم على صاحب القبر وأدعو له يقول أمرك إلى الله ما نعلم ما يعلم ما في القلب إلا الله نفسه إذا كان صادق فهو على حق نعم. يقول السائل ذكرتم أن الذي لا يصلي لا يورث قل فماذا يفعل بماله يرد فيئا لبيت مال المسلمين يكون فيئا لبيت مال المسلمين لأنه مرتد وكأنه محارب لله ورسوله فماله يعود فيئا لبيت مال المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.